بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله بها الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، بعد أن سبق الحديث في 5 محاضرات حول أهم المصطلحات في العقيدة من حيث معنى العقيدة والإسلام والإيمان وما يضاد ذلك من كفر وشرك وجاهلية ونفاق وردة وبيان أقسام ذلك ومظاهره. ثم تحدثنا في دروس 3 أخرى حول معنى كلمة أشهد مع بداية كلمة التوحيد، فأشرنا إلى فضل تلك الكلمة ثم بيان معنى أشهد المعاني اللغوية 3: أشهد من المشاهدة ومن الشهادة ومن اليقين والجزم. ثم بينا بعد ذلك أركان الإيمان منبثقة من هذه المعاني 3: إقرار بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. فأوضحنا القول في مسألة العمل بالأركان وبينا بفضل الله تبارك وتعالى حكم تارك الصلاة. ثم بينا بعد ذلك المعاني الشرعية لكلمة أشهد والتي تعرف بشروط كلمة التوحيد والتي هي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله جميعا لما أحبه. أشهد أن لا إله إلا الله، ومع نهاية المحاضرة السابقة بينا أن جاءت للتوكيد مخففة من الثقيلة أدغمت في اللام بعدها إدغاما كاملا أشهد أن لا. ثم قلنا كلمة لا إله إلا الله على شطرين، شطر فيه نفس لا إله وشكر فيه إثبات إلا الله، ولا إله بمنطق الشرع كفر، إلا الله هذا الإثبات بمنطق الشرع إيمان. إذن الجملة التي هي لا إله إلا الله من حيث اللغة اشتملت على نفي وإثبات، ومن حيث الشرع اشتملت على كفر وإيمان، ومعناه أن كلمة التوحيد تقتضي الكفر قبل الإيمان، إذ لا يصح إيمان بالله دون الكفر بما عبد سواه. فمن آمن بالله وآمن بمعبودات أخرى فذاك هو الشرك بعينه. ولذلك كان لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وهذا هو الذي اشترطه القرآن وقدمه في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كفر بالطاغوت أولا، وإيمان بالله ثانيا، لأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت. وكلمة الطاغوت ذكرت في القرآن العظيم 8 مرات، 2 في سورة البقرة، و3 في سورة النساء، و6 في سورة المائدة، و7 في سورة النحل، و8 في سورة الزمر. فهذه 8 مواضع ذكرت فيها كلمة الطاغوت نشير إليها. في قوله تعالى في سورة البقرة الآية التي سبق أن ترونها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وفي سورة المائدة في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها التي ذكرت فيها كلمة الطاغوت في القرآن الكريم. وقد أشارت هذه الآيات إلى معنى الطاغوت. الطاغوت الذي معناه في اللغة من طغى يطغى إذا تجاوز الحد، وأصله طاغي ويبالغ فيه بالهاء فيقال طاغية بزيادة الألف والتاء. طاغوت بهذه الصيغة المبالغ فيها كما يبالغ منه بالألف والنون فيقال طغيان، وفي الاسم يقال طاغوت، من طغى إذا تجاوز حده، ومنه الآية في قوله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فطغى تجاوز حده. والعرب يعرفون الطاغوت بمعنى الذي تجاوز حده، ويعرفونه بمعنى من عبده غيره. فكل من عبد وما عبد سوى الله فهو طاغوت. كل من ومن للعاقل أو ما لغير العاقل، كل من عبد أو ما عبد سوى الله فهو طاغوت. نصب نفسه أو نصبه الناس. فهناك من ينصب نفسه ربا كالنمرود وفرعون، ومن ينصبه الناس وقد يكون جمادا كالأصنام، أو نباتا كالأشجار، أو حيوانا كالأبقار. فالطاغوت هو الذي عبد سوى الله، وهو الذي امتحل له صفة من صفات الله، كأن يزعم له حق الحكم والتشريع، فيترك حكم الله ويؤخذ بكلامه ويحكم بحكمه، فهو طاغوت. وقد يكون الطاغوت فكرة تسيطر على أناس، كزعم من زعم أن عيسى ابن الله، فهذه الفكرة فكرة طاغوتية، فعبادة عيسى من دون الله عبادة طاغوت، وليس عيسى طاغوتا، إنما فكرة بلوته وطريقة عبادته هي الطاغوت الذي يجب أن نجتنبه، والطاغوت الذي يجب أن نكفر به. وقس على هذا معنى الطاغوتية في بيان توجه بأي عبادة لغير الله تبارك وتعالى، سواء كان التوجه بالعبادة كلية أو في جزئية من جزئيات العبادة، كمن أخذ جانبا من العبادة وهو الشعائر فجعله لغير الله، أو أخذ جانبا آخر وهو الشرائع فجعله لغير الله، فكل ذلك من الطاغوتية التي نهى الإسلام عنها وأمرنا بالكفر بها واجتنابها. وقد سمعنا الآيات ترشد إلى اجتناب الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وتأمر بالكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والآيات في تفسيرها تحدثت عن الشيطان وعن الأوثان وعن كعب بن الأشرف طاغية اليهود، ذاك الذي هو الذي نزلت فيه الآية يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وأما الجبت والطاغوت فصنمان لقريش، وبقية الآيات في معنى الأصنام أو الشيطان على نحو ما ذكر في الآية نفسها، قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فقوله فقاتلوا أولياء الشيطان تفسير لكلمة الطاغوت، فالطاغوت هنا بمعنى الشيطان. لكن لسنا مع من يضيق نطاق أو تفسير الطاغوت فينحصر في معنى الشيطان والأوثان، ولسنا مع من يعممه ليشمل كل شيء، إنما عبادة ما سوى الله وتحكيم غير شريعة الله هذا أصل الطاغوت. إذن لا بد لمن أراد أن يؤمن بكلمة التوحيد وأن يقول لا إله إلا الله بحقها، أن يكفر بالطاغوت أولا ليتسنى له الإيمان بالله، لأن الأمر كما أشرنا تخلية وتحلية، تخلية عما سوى الله وتحلية بالإيمان بالله عز وجل. لا إله إلا الله قاعدة هذا الدين وأساس الإسلام، وفيها إخلاص التوحيد ونفي التعبد ونفي الشركاء، فهي نفي لربوبية ما سوى الله وألوهية ما عدا الله، وإنها لتوحيد لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتعالوا بنا نفصل القول في الجزء الأول، لا إله الذي هو كفر بالطاغوت، قبل أن نشرع في بيان إلا الله الذي هو الإيمان بالله ومعناه وما يتحكم على الإنسان إذا أذان. لا إله إلا الله تفسر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي قال لا إله إلا الله بحقها. والذي ينظر في التاريخ يرى أن أربابا زائفة وآلهة باطلة عبدت من دون الله، وكل رب زائف وكل إله باطل، ذلك الطاغوت الذي يجب الكفر به. ولهذا في حياة الخلق نماذج كثيرة، لأنه على نحو ما هناك كثرة من المؤمنين هناك كثرة من المشركين، بل إن المشركين أكثر من المؤمنين. والقرآن العظيم أشار إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن كما قال الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومع إسلام الكون كله وجد من أشرك بالله تسفل وضل وزل وكأنما حارب الإنسان عقله أو ألغى عقله ومنع ما تفضل الله عز وجل به عليه من تكريم على سائر المخلوقات، فإذا به يتسفل ليعبد آلهة مع الله. وما هذه الآلهة؟ إنهم عبدوا أول ما عبدوا الأصنام، وعبدوا حيوانات، وعبدوا كواكب، وعبدوا النار، وتنوعت صور الأرباب الزائفة أو الآلهة الباطلة في حياة الناس. ومما لا شك فيه أن أول ما عبد من دون الله كانت الأصنام، وذلك بعد مضي أجيال من أبناء آدم عليه السلام وأحفاده، وهم على التوحيد الخالص الذي فطروا عليه والذي عاش به آدم بين بنيه وأحفاده، وجاء به إدريس عليه السلام. ورأينا أن الشيطان قد تربص للإنسان وقد أضمر له العداء وأظهر له الكراهية، فلما مات نفر من أولاد آدم أي من أحفاده في جيل من الأجيال، قيل لعله الجيل العاشر، وكانوا صالحين، حزن أهلوهم عليهم حزنا شديدا، والحزن الشديد مدخل من مداخل الشيطان وباب من أبواب إبليس، دخل على القوم من هذا الباب وهدى من روعهم، وهو يقول لهم في صورة الناصح الأمين الشفوق: ماذا ترون لو أني جعلت لهم صورا أي تماثيل فتذكرونهم به فيوافقونهم فيجعلها في نامهم فيرى شدة اقتحامهم على ناديهم وإقبالهم على تلك التماثيل، إذا به يقول: إني جاعل لكم في بيوتكم منها صور لا تحملها الله اكبر. صدنا ما تكلموش، عمري ما تشوفوش، صدنا ما تسمعوش. ايها الاله الامن وكذلك سيدنا ابراهيم لما اعترفوا ان هم ما تسمعوش ولا تكلموا ربنا لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. ربنا منحنا الحق وكرمنا فيه وميزنا على سائر الخلق افلا تعقلون. فقد الحجه امام فقدان الحجه لجأوا للارهاب والعنف. فتوعدوا ابراهيم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. فنعملوا للتعظيم في النهايه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فالشاهد ان الناس عبدوا الاصنام وهذه الاصنام على النحو الذي بينه الملك العلام تلك حقيقتها وكيف تدفن الناس فعبدوا تلك الاصنام. كما عبد الناس اصناما عبدوا ابقارا. يعني عرف القديم عباده الحيوانات وكانت تسمى بعباده الطواقم. وعلى راس هذه الحيوانات التي عبدت ابن ابيه ورجول الابقار التي يعبدها الهندوس والى يوم الناس هذا. يعني مش مساله مثلا من 20 قرن ولا اكثر نقول يعني بدائيه وتخلف. لا، عباده الابقار في الديانه الهندوسيه الى اليوم. عجل البقر يعبد على انه اله سبحان الله. غاندي ابو انديرة يقول ام البقر افضل من ام الحقيقية. ام البقر تعطينا اللبن وام الحقيقية انا انفق عليه. ده من قياس ان ام البقر افضل. لو انا مدخولا هنديا قدم له عجل بقر في مأدبة احياء عمل لا قطعت العلاقات الدبلوماسية وتحب السفراء كيف نقدم له الهه الذي يعبده يأكل الهه. هذه سخرية ما بعدها سخرية. يحدثني من زار الهند لو ان عجلا من البقر مر في الطريق فان اشارات المرور تضاء اشارات المرور الحمراء لتتوقف السيارات وليمر الاله المبين ذلك الآمن دون ان يصطدم بالسيارات او ان تصطدم به. بل ربما نزل الناس من سياراتهم او خرج اناس من بيوتهم للتحية والتعظيم والعبادة والتكريم ويقفوا على جانبي الطريق في صور تعظيمة واستشهاد وركوع وسجود للاله المتمثل في عجل بقر. يعني صورة قريبة تشبه مثلا لما تكون عندنا كده موقف رئاسة معاك والناس شرف على الصفين لو غير كده انه اللي معاه مثلا اناء كوب مستنيين النفحة لغاية لما الاله المبجل يتفضل عليهم بشيء من بوله او ربطه ليتداولوا بذلك وليستلموا به. سبحان الله. عجل بقر يعبد على انه اله. اي عجل بقر هذا؟ سلسلة أرباب الباطلة الآلهة المزيفة الطاغوت الذي يجب الكفر به. لكن أناسا عبدوا النار من دون الله، عبدوا النار على أنها إله، أنها عبادة المجوس، ديانة الكفر، قوم يعبدون النار على أنها رب. أي رب هذا؟ رب يخلق أم رب يحرق؟ نار تعبد من دون الله مهما طالت مدة وقودها ومهما زاد نهيبها أو اشتد أوارها أو عظمت نارها، كيف تصلح أن تكون ربا وقد أجلسوا أمامها من يمدها بالوقود؟ ولو امتنع بالوقود عنها لانطفأت جذوتها وخمد لهيبها. فأيهما أولى بالعبادة بالمنطق المجرد الذي يمد النار بالوقود وهو يعقل ويسمع ويبصر، أم النار هذه التي طبيعتها الإحراق والدمار؟ ثم هي مهما طالت مدة اشتعاله أذلك مسوغ يجعلها ربا يعبد من دون الله؟ لكنه السخط البشري والتسفل الإنساني، إذ وجد أناس يعبدون النار على أنها إله، ورأينا كذلك من يقدس شجرة أو يعبدها شجرة تعبد على أنها إله. أي شجرة هذه؟ مهما امتدت جذورها او طال ساقها او اخضرت اوراقها او اينعت ثمارها تصلح لان تكون الها باي عقل وباي منطق؟ وماذا لو فكر احد الناس في قطعها؟ ومن يدير الكون اذا قطعت؟ ومن يخلق الخلق إذا تيبست؟ أمور عجيبة تدل على ما وصل إليه الإنسان من تسكن وانحلاق. فتلك نماذج من أرباب باطلة عبدت في بداية الأمر، أحجار وأشجار وأبطار ونار. وفي مسلسل الشرك وعبادة الطواغيت عبدت الكواكب، كواكب نجوم أو قمر أو شمس، عبدت هذه ايضا. وعرف ذلك ايام خليل الرحمن ابراهيم، وهو الذي كان يدعو الى التوحيد، رفع راية التوحيد عالية خفاقة يجاهد عبدة الاصنام من ناحية وعبدة الكواكب من ناحية ويجادل النمرود من ناحية ثالثة. فقد تعددت صور الشرك في هذا الزمان، وقام إبراهيم خليل الرحمن يحارب صور الشرك بكل اسلوب ووسيله وطريقه ينوع في اساليب الدعوه، مره بالمواجهه مع عبده الاصنام، ومره بالمحاوره مع النمرود، ومره بالتوريه او المواراه مع عبده الكواكب. استخدم اسلوب المجاراه والمداراه مع عبده الكواكب. هناك يعتقدون ان الكواكب او الشمس او القمر آلهة، فابراهيم عليه السلام لا يستطيع ان ينال هذه الكواكب ليفعل معها ما فعل مع الاصنام التي حطمها وجعلها جدالا. المسألة تحتاج الى مناظرة ونقاش علمي في اسلوب من اساليب الدعوة يسمى اسلوب المداراة والمجاراة. يقول لهم انتم تعتقدون في هذه الاشياء على انها آلهة، تعتقدون انها آلهة؟ قلنا نعم. يقول اذا فلننظر ولنعتقد مثلا انها آلهة شريطة الا تتصف بصفات المخلوقين، لا تكبر حينا وتصغر حينا، لا تظهر حينا وتغيب حينا. فشان الاله ليس كذلك ولا يتصف بصفات المخلوقين. فشرطنا في عبادتكم تلك الآلهة أنها لا تأكل لا تغيب. أما إذا غابت من بعد ظهور وتحركت من بعد سكون أو كبرت من بعد صغر فهذا يجعلها تتنافى أن تكون ربا. والقوم وافقوا إبراهيم فيما ذكره له الشرط أن الإله الذي يظهر متى ما أفل أو غاب فهو ليس برب يعبد. وبالتالي بدأ إبراهيم معهم النقاش من أصغر إله يعبدونه تمثل في كوكب أو في نجم إلى أن غاب، فاتفقوا على أن هذا لا يصح. وتدرج إلى عبادة القمر، هذا السراج المنير شريفة أن لا يغفر، لكنه أفل بمعنى غاب، فأنكر هذا أيضا. وصل بهم إلى عبادة الشمس التي هي عندهم أكبر آلهة، ولذلك قال هذا ربي هذا أكبر، شريفة أن لا يأفل وأن لا يغيب. فلما أفلت وغابت تبرأ إبراهيم أمامه من الشرك ليعلمهم وليدعوهم بعد هذا التدرج إلى عبادة الله عز وجل. وهذا هو الذي حكاه القرآن الكريم، فقال عز من قائل في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فبدلا من ان تقول اهذا بهمزة الاستفهام يمكن أن تقول هذا ربي، ويفهم منه الاستفهام بدون همزة الاستفهام. وأيما كان الأمر هذا أو ذاك، فإن الله عز وجل هو الذي لقن إبراهيم تلك الحجة، وهو يبصر عبادة الأرباب من الصغير إلى الكبير. ولذلك لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل بدأ يتدرج بهم إلى معرفة الرب الحقيقي، وأن له ربا حقا. قال لئن لم يهدني ربي، مسألة فيها تدرج، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. في نهاية المسألة يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. بعد مسألة تهيئة وتأهيل وسحب بساط الشرك والأخذ بهؤلاء الناس شيئا فشيئا وإقناعهم رويدا رويدا حتى يصلوا جميعا إلى توحيد الله عز وجل، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذه عبادة الكواكب، وقد أبطلها الله عز وجل على يد إبراهيم عليه السلام. ومما عبد أيضا وكان في حياة إبراهيم عبد البشر، والبشر الذين عبدوا في حياة إبراهيم في صورة النمرود، والنمرود إنسان ملكه الله الدنيا، كان ملكا على الدنيا، والملك فتنة واختبار. إما أن يشكر الإنسان وإما أن يكفر. سيدنا سليمان لما أوتي الملك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالنمرود عليه لعنة الله كفر، بدلا من أن يشكر نعمة الله وما آتاه الله من الملك كفر، وظن أنه إذ ملك الدنيا صار شيئا، فزعم لنفسه الربوبية. ويبكى هنا أن الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. هذا النمرود وبختنصر، بختنصر هذا اسمه كده، وليه اسم آخر نبوخذناصر الأولنا. فهذا البختنصر هو الذي مكنه الله من اليهود، دولة عليهم وهزمهم وملكهم وملك الدنيا. الشاهد أن النمرود هذا ملك الدنيا فطغى وتجبر وتكبر وزعم لنفسه الألوهية بناء على هذا الملك. فكر انه مسألة الألوهية ملك، انسان ملك يبقى اله، الملك صفة بسيطة جزء من كل من بين صفات الرب الذي يخلق ويرزق ويملك ويحكم ويسود ويتصرف ويحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع وينفع ويضر. لكن هذا ملك الدنيا يديرها، فقال انا رب في الوقت الذي يدعو إبراهيم فيه إلى الله وإلى توحيد الله، يناظر عبدة الكواكب كما أشرنا قريبا، ويكسر الأصنام كما بينا من قبل، يسمع به النمرود إنه في فتى شاب بينطلق بدعوته يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. النمرود يقول في واحد في مملكتي يدعو إلى عبادة إله غيري، حسود. يؤتى بالنمرود، يؤتى بإبراهيم للنمرود، قل له إلى من تدعو يا إبراهيم؟ تدعو الإله آخر وتعبد إله غيري؟ قل له نعم، أدعو إلى الله الذي لا إله إلا هو، خلقني وخلقك وخلق الكون، والملك الذي أنت تملكه ليس شيئا في خلق الله ولا في ملكوته، ذا السماوات والأرض في ملك الله عبارة عن جبلة أو خاتم ملقى في صحراء، بل هي دون ذلك. فإبراهيم أخذ يناظر النمرود ويطلعه على قدرة الله عز وجل، أن الله هو الذي خلقه وخلق الخلق كله، وخلق السماوات والأرض والشمس والقمر، وأن الله هو الذي يحيي ويميت. فالنمرود وقف عند هذا وقال له ضيع، وأنا كمان أحيي وأميت، غفرك، أنا أحيي وأميت. فبالذات فإبراهيم نظر وجد أن الرجل كالمختل عقليا، قال له واحد بريء احكم عليه بالاعدام، واحد محكوم عليه بالاعدام اديله براء، فالمحكوم عليه بالاعدام اديله براء هذا احيي، والبريء احكم عليه بالاعدام هذا مات. طب ابراهيم امام هذه العقليه اللي هي يعني اقل من عقل الاطفال واللي عندهم تخلف عقلي، يعمل يبدأ يفهم قضية الإحياء والإماتة ازاي؟ عاوز يفهم قضية الإحياء والإماتة، بس العقلية متخلفة لا تستوعب فهم إن الله يحيي ويميت. فإبراهيم عليه السلام لم يضيع وقتا مع النمرود، على الرغم إنه ملك الدنيا لكنه متخلف عقليا، قال له اسمع، ربنا خلق شمس وقمر، خلق الخلق اللي حولك هذا، أهو من ضمن المخلوقات الشمس، أنا مش هقول لك تخلق شمسا كتلك الشمس، لا، كل اللي أنا عاوزه بس حول مسار الشمس من المشرق إلى المغرب، تحويل مسار. هذا انت عامل فيها اله تقول انا احيي واميت وملك الملك، كل ما في المساله ما دام انت مالك الملك اهو، في من الملك حول الشمس من المشرق الى المغرب. قال له ها، فتح بقه وفنج العينيه وما عرفش يعمل هاي. فكان الامر على ما قال الله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر النمرود. ويذكر في كتب قصص الانبياء ونذكر هذه القصة استئناسا وليس استشهادا وبنختم بها الدرس ان ابراهيم لما جابها وواجه النمرود قال له الشمس من المشرق هاتها من المغرب ما قدرش قال له يا ابراهيم بقول لك ايه ما تقوليش شمس ومشرق ومغرب دي المسألة غير كده خالص انا بقول لك انا ربك وانت بتقول لي لك رب اخر مر ربك ان يحاربني ويبقى البقاء للاقوى ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء اوحى الله الى ابراهيم ان مر النمرود أن يجمع جيشه لملاقاة جيش الله وقول له خلي ربك يحاربني قال له طيب جمع النمرود جيشه ملقاش مكان غير الصحراء الواسعة المترامية الأطراف كفى هذا الجيش ووقف ينتظر جيش رب إبراهيم طب والجيش اللي يحارب النمرود ده منتظر كانه مثلا يعني ربنا نزله ملائكه ده هو احقر من هذا واقل فما انزل الله له ملائكه ولا جندا من السماء انما كان الجيش الذي ارسله الله لمحاربه النمرود يتفق مع غفرسته ويليق بمكانته ان ارسل اليه جيشا من الذباب جيشا من البعوض فحاربه ودمره واهلك جيشا لكن النمرود قبل ان يموت كان آية دخلت ذبابة في منخاره ذبابة نزلت من السماء مباشرة الى منخار النمرود ما تقوليش صاروخ مثلا ارض جو ولا جو ارض لا ابدا واخذت تزن تطن في انف النمرود النمرود عاوز يطلع الذبابة مش قادر يمين شمال مش جاية معاه يخبط على دماغه عشان الذبابة تنزل ابدا لا يمكن فيأمر جنوده ان يضربوه اللي معاه نعل يضربه واللي معاه مرزبة يخبطه من اجل ان تخرج الذبابة فيسر ذلك الطاغوت تحت وطأة النعال النجسة ويسر صريعا ويلقى حقه جزاء الكبر والغطرسة التي عاش بها فيموت تحت وطأة النعال وبه تضرب الأمثال وفي ذلك يقول الكبير المتعال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يعجز عن ان يفعل شيئا وفي النهاية يموت صريعا تحت النعال. تلك نهاية كثير من الطواغيت. رأينا صورا من عبادة الأرباب الزائفة والآلهة الباطلة، تمثلت في عبادة أحجار أو أسجار أو أبقار أو نار، وكذا عبادة الكواكب والنمرود. وفي مسلسل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة تبقى عبادة فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ومن بعده عبادة عزير وعيسى والجن والملائكة وأنبياء ونحو هؤلاء ممن عبدوا من دون الله. ذلك موضوع نسلم القول فيه إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، وهي مستمرة في شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى مع صلاة القيام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين. اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.